ونسب الله تعالى قراءة جبريل إلى نفسه لأنه رسول من عنده، وما يقوله الرسول فهو قول المرسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.